أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الحدود، وذكرنا مقدمة في كتاب الحدود، كلام عن الحدود، المعنى اللغوي فيها، ومازلنا في هذه المقدمة في كتاب الحدود. قلنا الحد معناه اللغوي بمعنى المنع، حد منع منع، ومن ذلك سمي البواب حدادا، يعني يمنع الدخول في المكان، وأيضا يسمى السجان حدادا، أنه يمنع الدخول أو يمنع الخروج من المكان اللي هو فيه. في الشريعة العقوبة المقدرة حقا لله سبحانه وتبارك وتعالى، حد عقوبة مقدرة شرعا. إذا العقوبة الغير مقدرة يعني ملهاش عدد معين، ملهاش قدر معين، هنسميها تعزيرا وليست حدا. العقوبة المقدرة حقا لله تعالى، إذا كان حقا للآدميين ليس حدا من الحدود، يبقى هنا يكون حقا لله. وهنا قول حقا لله لأنه لا تنازل فيه، لا تنازل فيه. حتى لو تنازل الإنسان قال عفوت عن هذا، لا، في هذه النقطة فيش حاجة اسمها عفوت، عايز تعفو قبل ما يصل الحد إلى الحاكم، قبل أن يصل إلى السلطان. وصل السلطان يبقى فيش عفو في هذا الشيء. ولذلك من هذا التعريف، من هذه الجزئية، لا يدخل القصاص في الحدود، لا يدخل القصاص في الحدود، لأن القصاص يجوز العفو عنه، يجوز العفو عن قصاص، يبقى ليس حدا من الحدود. وإن كان عند بعض الأحناف يدخلها في الحدود، وبناء على ذلك حيلغي كلمة حقا لله تعالى، حقا لله تعالى. يبقى كان حدود عند البعض من الأحناف يقول العقوبة المقدرة، العقوبة المقدرة، يبقى القصاص القتل، العضو مثله عضو آخر يقتص منه بقطع مثل ذلك. يبقى إذا لم يقل حقا لله تعالى دخل فيها القصاص، إذا قال هذا يكون حقا لله عز وجل لا يدخل فيها القصاص. القصاص حق الآدمي، فيجوز له أن يعفو ويجوز له أن يقتص. المقصد الأصلي من شرع الحدود واضح، أن ربنا يكون يحد لنا حدا إلا هيعمل الجريمة الفلانية يفعل فيه كذا، هذا من باب الزجر عن هذه الجريمة، من باب الزجر عنها، ومن باب تطهير أيضا الجاني إن كان مسلما، إن كان الجاني مسلما يطهر بهذا الذي يقام عليه من الحد. الحد عرفوا في الجاهلية كلمة الحد بمعنى المنع، ومنها قول النابغة إلى سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، قم في البرية فاحددها، امنعها يعني عن الفند، عن الفساد. وهنا الحداد الذي يمنع من الفساد. كذلك تطلق أو يطلق على الخمار أنه حداد، يطلق عليه ذلك الخمار لأنه لا يسمح بالخمر أنه يعطيها إلا أن يدفع لها ثمنها. وذلك يقول أعشى فقمنا ولما يصح جيكنا إلى دونة عند حدادها، إلى دونة يعني زق خمر موجود عند الحداد، فيقصد هذا يمنعنا أن نأخذ إلا أن ندفع الثمن، وصفه بأنه الحداد. الحداد يبقى الكل كلام اللغوي يدور حول أن الحد المانع، الشيء الذي يمنع من الوقوع فيه. سمى أهل الاصطلاح الحد، أو هذا كلمة حد عند الاصطلاح تلاقي في أصول الفقه، في الفقه في حد كذا، الحد اللي فيه يقصد منها الشيء الذي يدخل تحته ما تصفه ويخرج عنه ما ليس فيه. فتقول حد السرقة، ما هو حد السرقة؟ ويوم يتيله تعريف من التعريفات، قل السرقة أخذ مال غير من حرز مثله على سبيل الخفية. يبقى هذا حد، حد يقول لك أنه اللي يدخل تحته بس هذا الذي يكون اسمه سارقا، يبقى الصفة له أنه سارق إذا دخل تحت هذا الحد، إذا ما دخلش تحت هذا الحد يبقى هذا ليس سارقا. وسيأتي الكلام اللي فيه. يبقى هنا الاصطلاح بمعنى انه الحد الشيء الذي يجمع تحته ما هو فيه، هذا في المصطلحات كل الفقه، حد كذا معناه ايه في الاصول، حد كذا ايه، حد الكلام. قلنا في المنار حدود الله عز وجل محارم الله سبحانه، كما قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وذكرنا في المرة السابقة. من الأشياء اللي تكلمنا عنها برضو قلنا أن الحدود تضرب بالشبهات، الحدود تضرب بالشبهات، هذه قاعدة عند جماهير العلماء، بل البعض ينقلها إجماعا، إن الإجماع على ذلك أن الحدود تضرب بالشبهات. وإن كان ابن حزم له رأي تاني كعدته في الشطط، في شطط كثير في مسألة ويسفه رأي من أمامه، فيقول لا فيش حاجة اسمها الحدود تضرب الشبهات، إنه طالما الحد ثبت ما فيش حاجة اسمها تضرب الشبهات، لم يثبت يبقى ما فيش حد. يقول كان هي مقتضى كلام غيره، الحد ثبت بما بكل ما فيه، ومن ضمن ما فيه إن هذا ليس له عذر من الأعذار اللي تمنع إقامة الحد عليه، كالجهل بحكم الشرعي مثلا، اللي في مسائل ينفع فيها الجهل في بالحكم الشرعي في إنه يعذر بسببه. فهو ابن حزم يرى إن هذا كلام ليس صحيح، ويتكلم عن الأئمة كلهم إن قالوا بهذا الشيء، لا هم عملوا إلى شيء ما أسقطهوش بالشبهات، يعني يريد النقض في أقوالهم أنها متناقضة في الآية. هنا في الحديث، وهو حديث ضعيف كما ذكرنا في الحديث السابق، إدراء الحدود بالشبهات ما استطاعش، إدراء الحدود بالشبهات ما استطاعش، ده في الحديث عند الترمذي قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيل، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. إسناد الحديث فيه يزيد ابن زياد، يزيد ابن زياد قالوا متروك، قالوا متروك، قالوا هو رجل كان من أهل الصلاح، ولكنه كان رويته للحديث أحاديثه ضعيفة، وأحاديثه يعني البعض يقول شبه كأنها موضوع، وإن لم يقول عنه يضع الحديث، لا يضع من أهل الصلاح، وبتركهم غفلة أحيانا أهل الصلاح في حفظ الحديث، فيقول الحديث مرفوعا ولا يكون مرفوعا. لكن الكثيرين يرونه، والإمام الترمذي يقول رواية وكيع لهذا الحديث أصح، معناه أنه موقوف، حديث هذا رواه وكيع للجراح وأوقف الحديث موقوفا على الصحابة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا إذا كان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يأمر بإقامة الحد، ويجي واحد من الصحابة يروي ولا أحد ينكر عليه في ذلك إنه إدراء الحدود بالشبهات، معناه إن هذا ليس من رأيه، هو يعارض كلام الله عز وجل، إلا إذا كان عنده دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك العلماء قالوا وإن كان الحديث حديثا ضعيفا ولكن له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يقال من الرأي، وتنفيذ الصحابة لمثل هذا ليست من آرائهم، وإلا يكونوا بيلغون ما أمر الله عز وجل بإقامته من حد على السارق، حد على الزاني، وحد كذا بآرائهم، وحاشا للصحابة أن يلغوا معنى شرعيا بآرائهم، هم مستندون إما لهذا الحديث أو مستندون لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي فيها هذا المعنى كما سيأتي بعد ذلك. ولذلك الكمال بن همام الحنفي يقول قال بعض الفقهاء هذا الحديث متفق على العمل به، مش متفق عليه، لا الحديث عند الترمذي فقط وإسناده ضعيف كما ذكرنا، لكن يقول إن العلماء اتفقوا على القول به خلاف ابن حزم، ابن حزم لم يأخذ به، ولكن كلامه مقتضى إنه إذا ثبت الحد على إنسان يبقى مفيش حاجة اسمها شبهة تلغي هذا الحد، إذا لم يثبت أصلا يبقى على ذلك لا يقام عليه حد ولا يقال بأمر الشبه، يعني مقتضى إن يقول لك نثبت الحد يبقى مفيش حاجة تلغي هذا الحد، ما أثبتناهوش يبقى على ذلك ما مش محتاجين لهذه القاعدة اللي أنتم بتقولوا عليه. العلماء يقولون إن فلان هذا سرق، شكلها سرقة، الذي فعلها سرقة، أخذ مال الغير هذا أخذ مال الغير، من حفظ مثله من حفظ مثله، على سبيل الخفية كل شروط الغلول. طيب وبعد ذلك قالوا طلع الغير ده ابنه اللي خد منه هذا المال، هل يقام عليه حد؟ لا يقام عليها، يبقى السرقة مولود، السرقة مولود، الصورة بتاعتها والحد بتاعها الاصطلاحي مولود، ولكن في مانع يمنع من إقامة الحد على هذا الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنت ومالك لأبي أنت، يبقى هنا الرجل مد يده على هذا المال، يمكن حياكل منه حيشرب منه، ويمكن حياخده ليبذر فيه وليسرف فيه، قد يأخذه فيكون حلالا له وقد يأخذه فيكون حراما عليه، ولكن في الحالتين لن تقطع اليد في ذلك لوجود الشبهة أنت ومالك لأبي. وهكذا حيأتي كلام العلماء في مثل ذلك من أمثلة يظهر فيها معنى كلام العلماء في ذلك. يقول الكمال بن همام وأيضا في إجماع الفقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفاية، إجماع علماء الأمصار، كأنه لم يعتبر خلاف ابن حزم في هذا الشيء، فقال إن أجمع علماء الأمصار على أنه الحدود تضرأ بالشبهات. جابوا من هذا الشيء؟ يقول من تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، من تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والمروي عنه عليه الصلاة والسلام، كقوله لماعز لما جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا زنيت، فقال لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك لامست، لعلك هنا، مش هو ده صرفه، مش بيحطه له كأن فيها شبهة ممكن يكون عنده، هو بيعترف ويقر على نفسه بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحط يمكن أنت ما خدتش بالك المعنى الحقيقي للزنا إيه هو هذا الشيء. فقالوا هنا لو كان الأمر لازم يعترف، وهي البينة سيد الأدلة الاعتراف، الإنسان يعترف على نفسه، ومع ذلك يقول له لعلك، يبقى كأنه يدخل في كلام الرجل، يمكن لو رجل قال له ما خدتش بالي أنا فعلا أنا قبلت أنا كذا، خلاص تركه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رجل يقول زنيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك قبلت، لعلك كذا، علشان يضرأ عنه هذا. مش هي دي القاعدة؟ الحد يضرأ بالشبهة؟ هي، وإن كان لم يصرح بقول الحد يضرأ بالشبهة، إنما مقتضى الكلام إن لو لك شبهة في هذا الشيء إنك قبلته، أنت فاكر هو هذا الزنا اللي يقام عليه الحد، لا ليس هذا الذي يقام عليه الحد. هنا كذلك في أفعال الصحابة رضي الله عليهم في أو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع الغامدية، لما جاءت الغامدية في قصة أخرى شراحة، وقالت النبي صلى الله عليه وسلم إنها زنت، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من قاتل عليك أن تردني كما ردت ماعزا، فإني حامل أو إني قبل حامل من الزنا، فهنا خلاص حيعملها إيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تركها لغاية ما تضع ابنها، ولو كانت ذهبت ولم ترجع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سأل عليه الصلاة والسلام، راحت تولد ابنها وما ظهرتش بعد كده، خلاص ما كانش يسأل عنها صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إنه يمكن شبهة عندها في شيء. هذا علي رضي الله عنه يقول لشراحة لعله وقع، جابوا له امرأة وهي حامل، امرأة حامل، فعلي بن أبي طالب عرف أن زوجها من أعداء علي رضي الله عنه، ومع ذلك لا يدريمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فقال لعله وقع عليك وأنت نائمة، هذا الإنسان اللي أنت بتزعمي أنك زانيت يمكن وقع عليك وأنت نائمة، لعلك أو استكرهك، يمكن واحد أكره كأن يلقنها أن لو قالت أكرهني لو قالت كنت نائمة خلاص انتهى الشيء. قال لعل مولاك زوجك منه وأنت تكتمونه، لعل سيدك زوجك من هذا وأنت مش عايزاه يكون إذنك وأنت بتكتمي هذا الشيء الغرض في نفسك. في رواية أخرى قال لعل زوجك من أعدائنا هؤلاء، يمكن أنت ما يعني خايفة تدلي على زوجك ألا بعدين نأخذه ونمسكه من الخوارج ولا من حد من هؤلاء، لعل مش هذا ضرأ الحد بشبهة، هذا اللي قاله الفقهاء تضرأ الحدود بشبهة. يبقى هنا الاستفسار عن إن يمكن في كذا، يمكن أنت مش واخد بالك، دليل على أنه إذا إنسان اعترف على نفسه وكان له شبهة في هذا الذي يقوله لا يقام عليه الحد فيه. العلماء اختلفوا مع اتفاقهم على أن الحدود تضرأ بالشبهات. إيه الشبهات اللي هتضرأ هذه الحدود؟ هتلاقي لأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل منهم عنده الحدود تضرب بشبهات، إما يديها تعريف قواعد وحط تحتها أمثلة، يا إما يدي أمثلة على طول زي في مذهب الحنابلة هنا على طول قال لك الحدود تضرب بشبهات كذا وكذا وكذا، حط لها أشياء من غير ما يقعد قاعدة وإلا قيس على الاستزاي. عند الأحناف يقول لك الشبهة عندهم الشبهة أنه ما يشبه الثابت وليس ثابتا، ما يشبه الثابتة وليس ثابتة، يعني هذا شبهة عند هذا الإنسان كأنه اشتبه عليه شيء أنه ده صح ولكن الحقيقة أن هذا الشيء هو صح وليس ثابتا، فاشتبه عليه لما وطئ المرأة افتكر أن هذه زوجته، افتكر أن هذه أمله، افتكر أنه يدوز له هذا الشيء، يبقى هنا كأنه في ظنه في دعواه أن هذا يعني ما فيش حال، هذا حلال شرعا وهذا ليس حلالا شرعا، فده يقوله الأحناف أنه الشبهة ما يشبه الثابت وليس ثابتا. قسموها على أنواع، الأحناف والمالكية والشافعية قسموها إلى أنواع. عند الحنفية يقول لك في شبهة في الفعل، في شبهة في المحل، في شبهة في العقد نفسه، يعني إذا ولد الشبهة في حالة من هذه الأشياء يبقى معذور هذا الإنسان. مش هنقضى طبعا كل الكلام بتاعهم، ولكن هنذكر أشياء تدل على الباخر. يقول لك الشبهة بالفعل تسمى شبهة المشابهة وشبهة الاشتباه، يعني في الفعل يظن غير الدليل دليلا، يظن غير دليل، يعني لما إنسان يتوهم إن هذا دليل ويطلع لا دليل ولا غيره، فهنا يقول شبهة المشار اشتبه عليه إن هذا دليل ولم يكن دليلا فوقع في الأمر، يبقى على ذلك هذه شبهة من الشبه، زي ما الإنسان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبي، أنت ومالك لأبي، فذهب يأخذ من مال ابنه، أخذ ما شاء من مال ابنه، هنا شبهة. ولكن نقول ليس لك أن تأخذ كل مال ابنك، تأخذ ما تحتاج إليه فقط، والأفضل أن لا يؤخذ على سبيل الخفية ولا سبيل اللي قد يوهم الغير إن هذا الذي تقع فيه هذا حرام. هنا أنت ومالك لأبي، يجي الإنسان بعد ما مد إيده على مال ابنه، ابنه عنده جارية والجارية طأها، قد نأخذ الجارية بالمرة، فيأخذ جارية لابنه ويطأ هذه الجارية، يبقى الآن ظن أنت ومالك لأبيك، ظن أن هذا دليلا على جواز أن يأخذ جارية ابنه ويطأ من كان يطأ ابنه، هل يجوز له ذلك؟ ما في بس له هنا ظن الدليل أنت ومالك لأبيه، ظنه أنه دليل في هذه المسألة وليس بدليلا، فعلى ذلك لا يقام عليه حد في ذلك حد الزنا، ولكن يعذر في ذلك. الشبهة في المحل شم الشبهة الحكمية وشبهة الملك. الشبهة الأولى كانت في الدليل، يظن أن الشيء الفلاني هذا دليلا وما يكونش دليلا له في هذا الذي يقول. الشبهة في المحل، قلنا لا يجب الحد لأجل شبهة وجدت في المحل وإن علم حرمته، لأن الشبهة إذا كانت في الموضوع يثبت فيها الملك من وجه فلم يبقى معه اسم الزنا، وهذا هيضرب له أمثلة كثيرة جدا، يقول لك في الزوجات، وكان عند الحنابلة لهم ستة أمثلة فقط، ويجي كمان ابن همام يقول لك لا أكثر من ذلك بكثير من ستة فقط. فمثلا من ذلك يقول لك وطء الأب جارية ابنه، وطء البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها للمشتري، يعني البياع باع الجارية وانتقلت بالعقد للمشتري وقبل ما يسلمها وطأها، هل يجوز له ذلك؟ خلاص الإنسان دفع لك الثمن، تم بالعقد، انتقل الشيء، حتى لو كنت أنت أبقيتها عندك لرهنا بالثمن فليس لك أن تطأ هذه الجارية، فإن فعل ذلك فهذا زنا، ولكن يدرى عنه الحد لأنه اشتبه عليه، ظن أنه هذا الأمر جائز أنها لم تنتقل الآخر فيجوز استعمالها فوطئها. كذلك إذا اشترى جارية هي أخت من رضاعة مثلا، أخت من رضاعة، فظن لكونها جارية ولأنها أما واشتراها يجوز له أن يطأها فوطأها، هنا الفعل الذي فعله حرام، هذه أخت له من رضاعة وهي داخلة تحت المحرمات اللي ذكرها الله عز وجل. ولكن الشبهة التي عنده أنه هذه أخت من رضاعة مش أختي من نسب، دي من رضاعة وأنا اشتريتها صارت ملكا لي، فظن أنه يجوز له، ولكن إذا تعارض الإباحة مع التحريم غلب أمر. إذا هذه من ضمن الصور اللي فيها الشبهة في المحل. الشبهة في العقد، الشبهة في العقد، يقول عند أبي حنيفة تثبت بالعقد وإن كان العقد متفقا على تحريمه، وفقط ينفرد أبو حنيفة بذلك، وفقهاء مذهبي أيضا يأخذون بهذا الشيء، يعني يقول إذا عقد عقدا هذا العقد معقود على شيء ما يدس له أصلا، كأن هذه أخت من رضاعة وعقد عليها وشهود وكذا، وبعد ذلك وطأ هذه التي أخته من رضاعة، هذه محرمة في القرآن لأخته من رضاعة. يقول العقد الذي فعله دليل على كأنه يجهل هذا الشيء وأنها محرمة، فيكون هذا العقد شبه له، كان عايز يقول العقد صورته أنه يبيح، وإن كان في هذه الحالة لا يبيح هذا حرام، الوطء الأخت حرام، فلما كان عنده العقد يوهمه أنه يجوز له ذلك ففعل، يقال يبقى يعذر أشد التعزير، ولكن لا يجلد بهذا جلد الزنا ولا يرجم رجم الزنا إذا كان يستحق ذلك، هذا عند أبي حنيفة. عند المالكية يقسموها إلى شبهة في الواطئ وشبهة في الموطوء وشبهة في الطريق، أنواع من الشبهات، والغرض من ذلك بيان أن درء الحدود بالشبهات موجود في المزايا كلها، موجود، يبقى ما تغترش ما يقوله ابن حزم إن هذا شيء لا يدل عليه لا دليل من سنة ولا من إجماع ولا شيء، فهو يكون يلغي القياس أصلا. يبقى إذا نظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لماعز لعلك قبلت لعلك فخذت لعلك كذا، يقول بس في هذه الصورة وقال في هذه المسألة فقط وليس في شيء آخر غير ذلك، لكن فقهاء يقول لك إنه ما كان في معز كان في غيره، وما كان في هذه الجريمة كان في غيرها، طالما أنها لا تثبت إلا بإقرار الإنسان وما فيش مدعي يدعي على هذا الإنسان. الشبهة الواضح عند المالكية يقول كاعتقاد أن هذه الأجنبية امرأته، ويمكن ذكرناها في كلام الحنابلة، لأن الإنسان قيل له زوجناك من فلان هذه زوجتك، ضحكوا عليه في ذلك وكان موكله زوجه، فلما دخل بها تبين هما غروه في هذا الشيء، هل يقام عليه حد زنا في ذلك؟ لا يقام عليه حد، كان صورة زنا ولكنه معذور بأنه وطأ بشبهة. الآن الشبهة في الموطوعة الذي وطئها قد يشتبه عليه الشيء، أما بينه وبين صاحبه، اثنين اشتريا أما عشان تخدم الاثنين، فظن أنه طالما ملك له ولصاحبه يجوز له أن يطأها، هل يجوز وطؤها؟ يجوز وطؤها بالملك الآن؟ لا يجوز، لا يملكها كاملة، كان يملك نصفها فقط، يبقى على ذلك إذا وطئها لا يحل له ذلك. فإذا كان يعلم الحكم الشرعي يقام عليه الحد، إذا كان لا يجهل الحكم الشرعي وله شبهة من الشبه يبقى تبرأ الحدود بشبهات في ذلك. الشبهة في الطريق، الشبهة في الطريق كأنه في الدليل، الشبهة في الدليل يعني أنه سمع اللي بيفتي بيقول له أنه خذ بأي قول من الأقوال، خذ بأي قول، زي ما هو شائع الآن من بعض المشايخ أنه خذ بأي قول من الأقوال وكله صح، خذ بكل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الإنسان المسلم يتحرى بدينه، ولو تتبع رخص أوشك أن يأكل الحرام وأن يشرب الحرام وأن يتعامل بالحرام بسبب بعض وقوع أو وقوع بعض الفقهاء في أشياء خطأ باجتهادهم أخطأوا وتبين الخطأ في ذلك. فهنا عند المالكية لما يقول الشبهة في الطريق، في طريق ثبوت الدليل نفسه، هل هذا الدليل ثابت ولا ليس ثابتا؟ فيجي إنسان مثلا يسمع أن ابن عباس أباح نكاح المتعة، وبعدين الآن يجد أن الشيعة بكلمة نكاح المتعة في الكتب وتباع في بلدان المسلمين، فأصبح الإنسان شهوته تغلبه، وأنه ما هو نسأله من الحلال فيها إيه، أنه يتجوز واحدة ليلة ولا ليلتين من غير ولي ولا شهود ولا غيره، وخاصة الشيعة بيحون هذا الشيء، وابن عباس قال هذا من غير ما يتحرى ويبحث ويعرف أن ابن عباس رضي عن ذلك لما سفه رأيه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ووبخه على هذا الشيء وقال أنك امرؤ تائه لم تشتري إلا بتقوله، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. يبقى هنا لو جاء إنسان في هذا الدليل لم يرى أمامه إلا قول ابن عباس الماضي القديم في هذا الشيء فالخلص يعني فوقع في نكاح المتعة، يبقى هنا هذا الذي فعله زنا، ولكن يضرأ الحد حد الزنا بأنه في شبهة في طريق ثبوت الدليل ذلك. ضابط الشبهة التي لا تعتبر في إسقاط الحد، هذا عند المالكية تتحقق بأمرين، إما بالخروج عن الشبهات اللي هي اللي ذكروها الثلاث أنواع بتاعتها، أو بعدم تحقق الشرط المذكور، كأنه إنسان يقول أنا وطأت فلانة عشان أنا أتجوزها، تنفع شبهة دي؟ يقول هذه خطيبتي، خطيبتي ناوى اتجوزها فوطأتها الآن، يبقى هذا زنا، هذا زنا، فليست شبهة هذه تقدر عنه الحد بها. عند الشافعية يقسمونها أيضا ثلاث أقسام، شبهة في المحل، وشبهة في الفاعل، وشبهة في الجهة. شبهة في المحل يضربوا لها المثل مثلا الإنسان الذي يطأ امرأته وهي حائض أو وهي صائمة، فيقولون هذه شبهة أنه ظن لأنها زوجته أن يجوز له أن يطأها، فيعذر بجهله في ذلك ولا يعذر إلا إذا كان يعرف الحكم الشرعي في ذلك. يبقى هنا يقول هذه شبهة في المحل، المحل نفسه هو زعم أن هذه زوجتي وحلي فيها كل شيء فوطئها وهي حائض، قالوا إذا كان يجهل الحكم الشرعي يبقى على ذلك لا يعذر في ذلك، لا يعذر في ذلك، وإن كان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن وطئ الحائض يلزم بأن تصدق دينار أو بنصف دينار. لشبهة المحل كذلك شبهة إذا كان يطأ الأمة قبل الاستبراء، اشترى أمة من البائع وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل أن يطأها قبل أن يستبرئها، فلم يستبرئها، ما استناش عليها تحيض حيضة وراح وطئها على طول، لا يقام عليه في ذلك حد ولا تعزير، ولكن يعلم الحكم الشرعي إذا كان يجهل الأمر الشرعي. كذا لو وطئ مملوكته المحرمة عليه بنسب أو رضاع، يعني كأنه هنا هذه ظنها أن يجوز له شريها بماله، ولكن في النهاية طلعت هذه تحرم عليه أنها أخته من رضاعة مثلا ونحو ذلك. الشبهة في الفاعل، في الفاعل يقولون مثل أن يجد امرأة في فراشه فيطأها ظانا أنها زوجته، هذه شبهة في الفاعل، فعل الشيء وفي ظن أن هذه امرأته ترى مش زوجته ولا غيره. كذلك لو ظنها جارية له فيها شرك، هذه من دون. الشبهة في الجهة، يقول أن طريق إثبات الأمر الشرعي هذا حلال أو هذا حرام اشتبه عنده أو احتار، لا دول بيبيحوا ولا بيحرموا وما يعرفش فيها شيء، فاتبع دليل من قالوا بالإباحة، فعلى ذلك هنا تكون شبهة في عدم إقامة حد عليه. عند الحنبلة زي ما ذكرنا في الحديث السابق أنهم لم يقسموا الشبهة إلى أنواع زي ما ذكر غيرهم، وإنما ذكروا الأمثلة وأنت تفهم بالمثال ما يدل عليه. إن جهل نكاحا باطلا إجماعا، لو أن إنسان جهل أنه لا يجوز له أن يتزوج المرأة الخامسة على أربع نساء، جهل ذلك وكان مثله يجهل، وكان مثله يجهل، وهنا لو تزوج الخامسة يقام عليه حد زنا؟ لا يقام، وكان نقول إنه إذا تزوج الخامسة هذه لا يحل له والعقد باطل، وإذا وطئها هذا زنا وليس نكاحا، ولكن إذا كان يجهل الأمر الشرعي يعلم الأمر الشرعي ولا يقام عليه حد الزنا. نرجع للمنار بيقول لنا تحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى، تحرم الشفاعة وقبولها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ذكرنا برضو الحديث دي في المرة السابقة، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره، فهو مضاد لله في أمره. تجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية، تجب إقامة الحد. يعني اتمسك إنسان وهو بيشرب الخمر مع إنسان آخر، واحد فلت والتاني اللي اتمسك بيشرب الخمر، رفعوا للقاضي، كان التاني اللي معه هو القاضي نفسه، القاضي نفسه هو اللي كان بيشرب معه، هل يأمر بإقامة الحد عليه؟ يأمر بإقامة الحد عليه. يبقى على ذلك هنا يجب عليه أن ينتهي عن شرب الخمر، ويجب عليه أن يقيم حد الله عز وجل، وذلك يقول حتى ولو كان مقيمه شريكا في المعصية لوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يجمع بين معصيتين. يعني هو يجب عليه إقامة حد الله عز وجل، يبقى يجمعش من معصيتين إن هو بيشرب وكمان ما بيقيمش حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك هنا جزاء عند الله عز وجل طبعا على شربه، ولكن يجب عليه أن يقيم حد الله سبحانه. لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائب الإمام. الحدود ليست موكولة إلى أحد الناس، الحدود مش رضاعية، مش أي إنسان يذهب هروح لشيخ الحارة، هروح لفلان قريبي كبير العيلة أقول له أن أنا سرقت قطع إيدي، أقول له أنه زنى فأقم عليه الحد. لا، ليست الحدود موكولة إلى أحد الناس، الحدود تحتاج إلى حاكم الذي يقيمها. ليه بقى الحدود تحتاج إلى حاكم وليس إلى أحد الناس؟ أحد الناس وخاصة إذا كانوا من الشباب زي حالتكم كده، يبقى عنده اندفاع، عنده اندفاع وشدة حبه للشريعة إنه عايز يقيمها، ونظره للعاصي ده عاصي وقع في معصية، وكأن الدنيا اللي ياما قامت والدنيا انتهت، إن ده عامل معصية هاتوه شوفوا لما تمسكوا حرام اللي بتعملوا فيه، بياخد علقة لما هتموتوه وحده مش إنه يموت، يبقى هنا السارق تقطع يده. السارق ليه شبهة ولا ملوش شبهة؟ اللي مد إيده على شيء وأخذه، يمكن يكون كان جائعا أراد أن يأكل، يمكن يكون مضطر لهذا، يمكن حد هدده عشان يسرق هذا الشيء. القاضي هو اللي بينظر متجردا، القاضي مش واحد من هؤلاء بس، القاضي رايح له اللص بيسمع شو البينة والشهود ان هذا سارق سارق، وبعدين اللي سرق هل له في شبهة من الشبهات جعلته يعمل هذا الشيء؟ كان في مجاعة، كان حيموت من جوع، كان في كذا، بحيث انه لا يقام عليه حد، يبقى هنا لا يقيم عليه حد، كما فعل عمر رضي الله عنه مع المرأة اللي رفعت اليه وكانت زنت، فلما قال له معاذ رضي الله عنه إن كان لك سلطان علي فليس لك سلطان على ما في بطنها، كان زوجها اتهمها إنها زنت ورفعها لعمر ولقاها حاملا، طب يبقى على ذلك حكم عليه الحد. لما أراد فإذا بمعاذ يؤخر عمر إنه ملكش على ما في بطنها سبيل، أما تولد لما ولدت إذا برادوا ليجد الغلام شكله تماما شبه، قال ابني والله ابني والله، فترك عمر قال لولا معاذ لهلكنا رضي الله عنه. يبقى امر الحدود مش نقول لاحد الناس ان انا اتغصب فلان اخده انا اللي اقيم عليه الحد. لا، القاضي القاضي بعيد عن المساله خالص، القاضي ينظر نظره فيها حكمه وفيها عقل لهذا الانسان ان ده عامل ايه، هذه جريمه ولا ليست جريمه، فيها حد شرعي ولا فيش حد شرعي، له شبهه يضع عنه الحد ولا ما فيش، يقوم عليه الحد ولا يعذر في هذا الشيء بعد ذلك. الامر للامام امام المسلمين او نائب الامام اللي مكانه ولي الامر الذي يقوم بهذا الشيء من قاضي وغيره من اقامه الحد. يبقى اقامه الحدود في دار الاسلام لولي امر المسلمين لقاضي المسلمين هو الذي يقيم هذه الحدود. طبعا اما نقول انه القاضي يقيمش هيروح لاحد الناس زي ما احيانا بعض الشباب تلاقيه جاي وعايز يعني عايز حد يقيم عليه الحد اللي انا عملته واعجب. استر على نفسك يا اخي، استر على نفسك ولا تفضح نفسك. يبقى هنا المشروع ان الانسان لما يحب يسال عن شيء، عن جريمه هو وقع فيها او تهمه فيه فيقوم يقول انسان فعل كذا حكم فيه، واحد بيسأل عمل كذا إله، لكن ما يقولش أنا عملت هذا الشيء. أنت لعلك تتوب ولعل الشيء اللي أنت بتذكره يكون عالقا في ذهن اللي سمع منك يضحك بعد كده. ليه تفضح نفسك؟ إذا سترك الله عز وجل فاستر على نفسك، وما تقعدش تدور وتقول حد يقيم علي الحد، ألا ربنا يسلط عليك إنسانا سفيا طب تعال ويجيب السكينة ويقطع لك إيدك وهنا. لا، ما يجوز لك إن أنت تفضح نفسك إذا سترك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى تجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف أو لآدمي كحد القذف. الحدود إن الذي يقيمها الحاكم، لأنه يفتخر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف. يعني التعليل إن الحدود تفتخر الاجتهاد، الاجتهاد في إيه؟ إنها هذا الذي فعله سرقة ولا مش سرقة، الذي فعله زنا ولا مش زنا، الذي فعله قذف ولا ليس قذف. وكم من إنسان يقول لك فلان ده سب الدين يعملوا فيه، بعدين تسأل قال إيه تلاقي الكلمة قبيحة بس ما هي سب الدين، ما هي سب الدين. تلاقي اللي عايز يهول الحاد يهولها أمام الناس، بصوا بسب الدين يقول الناس رزين عليه ضرب لغاية ما يموتوه، ويكون لما تتبين أمر تلاقي لا ما قالش أصلا حاجة، ما الكلام هذا كلام قبيح ولكن ليس سبا ليس شتما في الدين. يبقى على ذلك لما الإنسان نقوله إقامة الحدود للقاضي حتى لا يؤخذ إنسان مظلوم فيقام عليه حد، قد يكون هذا الحد بقتل هذا الإنسان، وبعد كده يرجع يقول يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما قلت عنه، ده ما حصلش هذا الشيء الذي قال. يبقى لأنه يفتقد الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، لا يؤمن فيه الحيف. المعنى أنه لو ترك الحد للناس ونقول القاضي حيأمر بقطع اليد ليقيم الحد هذا، من يجيد ويعرف ذلك؟ بقطع اليد من المعصم، قطع يد من الأغنى، فيمكن الجاهل الناس يقطع يد من يقطع له دراعه وكله ويفتكر هو ده قطع اليد في السرقة، هذا ليس قطع اليد. الجلد، جلد الإنسان هو الجلد في طريقة معينة لجلد هذا الإنسان. فلو ترك لأحد الناس كل إنسان هيتشفى، لك أنا هنحضر له خرطوم حلو كده هنعمله، أنا محضر له حزام سوداني خرزانة مش عارف إيه، عشان هذا الحد لا ما بيقامش بهذه الأشياء. يبقى ندرس الأحكام الشرعية حتى نعرف ما الذي علينا أن نفعله وما الذي ليس لنا أن نفعله، إنما نتحاكم فيه إلى من يقيم الأمر بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده ونائبه كهو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، يقول قوموا إلي اضربوه واعملوا كذا، يقيم الحد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء من بعده عليه الصلاة والسلام. ونائبه نائب الإمام، يعني نائب الإمام هو القاضي أو اللي بيقيم هذا الحد، نائبك هو يعني وجودك وجود الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. القصة حديثة في كلام عن حد الزنا، لكن أنيس هذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنس بن مالك، هذا أنيس آخر. أنيس قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد وفي تقرير المرأة هل فعلا فعلت هذا الشيء ولا لا، فقال أوضو يا أنيس اذهب لها بكرة الصبح إلى امرأتها هذا فإن اعترفت فرجمها، فلما اعترفت أقام عليها الحد، وده معنى قوله ونائب الإمام كهو. وأمر برجم ماعز ولم يحضره صلى الله عليه وسلم، ولم طب ما يمكن حضره، ليه بيقول لم يحضره؟ ليه؟ لانه هرب، ما عايز هرب، ولامهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وراه كتسبوه هرب وهتقول يمكن يتوب. فلو كان حاضرا صلى الله عليه وسلم ما كانش قال هذا الشيء، فهنا لم يكن حاضرا وهم يرجمون ماعزا. وقال في سارق أتي به اذهبوا به فاقطعوه، اذهبوا به فاقطعوه. هذا رواه النسائي ورواه أبو داود أيضا وغيره. إسناد رجال ثقات غير أبي المنذر اللي هو مولى أبي ذر، وهو من كبار التابعين. أبو المنذر من كبار التابعين، وإن كان قال عنه مقبول، يعني الإسناد في ضعف يسير، إسناد في ضعف يسير. إنما مفيد أوي هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يولد معه متاع. اعترف هذا اللص اعترف أنه سرق، ولكن معهوش حاجة. الحديث هتلاقوه في الرواية الشيخ الألباني رحمه الله يقول لم أقف عليه، والحديث موجود في سنن أبي داود وهو مضاعف في سنن أبي داود. فقد ينسى الإنسان الشيء، يعني اللي موجود لم أقف عليه هو في سنن أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه، وهو نفسه ضعف. والضعف اللي فيه قلنا أنه رجال ثقات، بس فيه أبو المنذر مولى أبي ذر حافظ بن حجر قال عنه مجهول، قال عنه مقبول، يعني يحتاج من يشهد معه أو من يتابعه. عن أبي أمية المخزومي، أبو أمية هذا صحابي، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت، يعني ما أظنكش سرقت، ما إخالك، وهذه اللغة الصحيحة فيها إخاله كذا، ولا أقول أخاله كذا أخاله، وكان هي لغة، والبعض يقول ماهيش لغة أصلا، والبعض يقول لغة رديئة فيها، فهي اللغة الصحيحة فيها ما إخالك كذا، يعني ما أظنك كذا، ما إخالك سرقت. قال بلى، يعني أنا سرقت. فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به. فأمر هنا قال اذهبوا به فاقطعوا، فذا الغرض بيان أنه قال اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به، فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له قل أستغفر الله وأتوب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه، قال اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. طيب، يبقى إقامة الحد إما الإمام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم أو يأمر، والصحابة يقومون بهذا الشيء. والسيد على رقيقه، السيد يقيم على رقيقه. هنا السيد الآن طبعا ما فيش لا رقيق ولا غير، ما فيش رقيق، ولكن حتى لو فيه هنا السيد ليس له أن يقيم كل الحدود على الرقيق، لأن الزنا وهو أفحش ما يكون لا يرجم فيه العبد، لا يرجم، إنما غايته أنه يقام عليه نصف حد الحر، نصف حد الحر. يبقى على ذلك الحر البكر يقام عليه الحد إن هو يجلد، يبقى الرقيق ربنا وفى عليه النصف مع المحصنات من ابن العدل، يبقى نصف مع المصدر، يبقى سواء العبد هذا كان بكرا ولا كان سيبا لا يرجم. يبقى إقامة الحد من سيد عليه مجرد الضرب في حدود 50 صوتا تعزيرا. يبقى هنا يقول ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين، وكان يقول لك مش أي حدود. يبقى هنا العبد سيده مش هيقطع إيده إذا سرق، لا ليس له أن يقطع، إنما هذا للإمام فقط، القاضي يقوم بذلك، إنما الجلد الضرب ماشي يقيم عليه ذلك إذا كان يجلد 50 ضربة أو نحو ذلك. وروى سعيد أن فاطمة حدت جارية لها، وهذا إسناد ضعيف، إنما هو نفس معنى الذي قبله، ولقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، أقيموا الحدود، هذا ضعيف بهذه اللفظة ضعيف، ولكن اللي صح منه حد الزنا، في حد الزنا. فعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني هذا الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوه، يبقى ده الحد اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال اقتله ولا قال اقطعه، وقال إن زنت فجلدوها، يبقى الجلد هين ومش هتموت من جلد، إنما جلد يوصل أنه اقتل أو جلد اقطع الإيد ليس للأحال الناس، إنما هذا للإيمان. يبقى السيد مع أمته يجد له أنه يجلدها هذا الحد كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ثم بيعها، يعني طالما ان عماله كل شويه تزني يبقى معناه ان سيدها مش قادر عليها، مش قادر عليها يبيعها اللي يقدر عليه. يبقى انت هنا بدل ما كل يوم هتضربها لا بيعها وغيرها هو لعله يعني تستجيب له. تحرم اقامته في المسجد، الحدود لا تقام في بيت الله عز وجل، جوه المسجد لا تقام الحدود، لحديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد، نهى ان يستقاد بالمسجد. أن يستقاد معنى القوت، القتل، القتل، أن يقتل الإنسان، لا مش مثل يلوث أرض المسجد، ليس المسجد مكانا للقوت، وأن تنشد الأشعار، وأن تنشد الأشعار، يبقى هنا بداخل المسجد إن إنسان شاعر هيقول شعر للناس، شاعر للشعر لا، إنما شاعر شواهد شعرية، يدفع في الفقه، يدفع في القرآن، يدفع في السنة، لا مانع من هذا، لنصر دين الله عز وجل والدفاع عن دين الله لا مانع، وكان حسن يفعل ذلك، أما شاعر للشعر مسابقة شعرية في المسجد، ده هيقول شعر للشعر، لا ليس هذا مكانها في المسجد. نهى أن يستقاد في المسجد لإقامة القود القصاص، وأن تنشد الأشعار، وأن تقام فيه الحدود، يبقى لا القتل ولا إقامة الحدود بداخل المسجد. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني. أشده دلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. أشده يعني هو كان بيقول لنا إن الكلام عن الحدود أشد ما يكون في الجلد، الجلد كأنه عايز يقول الحدود إما قطع هذا في السرقة وليست لأحد الناس إنما القاضي يقوم بها ولها أشياء معينة، القتل ولا يجوز أن يقام مثل ذلك في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، والقتل فيه التفصيل اللي هيجي في الكلام عن الزنا ونحو ذلك. هنا أشد الحدود يعني أشد ما يكون من الجلد، أشد الجلد، جلب الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. بيقول يعني انه في انسان قذف انسان يجلد بصوره معينه، اذا كان في الزنا يبقى الجلد يكون اشد شويه، في شرب الخمر يكون اقل شويه، في التعزير يكون اقل. ليه بقى؟ قال لانه تعالى خص الزنا بمزيد تاكيد بقوله تعالى ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله، ولا تاخذكم بهما رافه، الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، 100 جلد، ولا تأخذكم بهما رأفة، فشدد هنا في لا تأخذكم بهما رأفة، وقال لا تأخذكم بهما رأفة، ما هو مش ممكن يكون في العدد، المية خليها 1000، لا هو العدد اللي ربنا ذكر لا يجوز زيادة عليه، ولا يجوز انتقاص عنه، لكن لا تأخذكم بهما رأفة، يبقى في طريقة الضرب، في طريقة الضرب، يضرب الضرب الذي يودعه، ليس ضربا ترحمه، وأيضا ليس ضربا فيه إهلاك له، لا ضرب إهلاك ولا ضرب رأفة ورحمة له، إنما الضرب يكون بحيث أنه يردعه عن هذه الجريمة. ولأن ما دونه أخف منه في العدد اللي هو أقل من 100 يعني، فكذا في الصفة، وما ما دونه يعني ما بعده القذف والشرب، الجلد في الزنا يكون 100، في القذف هيكون 80، في الشرب هيكون 80، في التعزير لا يزاد عن 10 أصوات كالغالب، وإن كان قد يصل بها لأقل الحدود، لما دون أقل الحدود. يضرب الرجل قائما، يضرب الرجل قائما، يعني إذا أقيم حد الجلد على الرجل فيضرب وهو واقف قائما، لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد حظه من الضرب. المعنى برضو الرحمة في الضرب نفسه، لو إنه هيتضرب في مكان واحد ما على ظهره والضربة في مكان واحد هيكون هذا مؤذي في النهاية، هيتجرح ضروري طالما الضرب في مكان واحد، يقول لك وزع وزع الضرب، يبقى الآلة اللي انت بتضرب بها ما تكسرش عضو، ما تكونش تكسر عضو من الإنسان، وزع الضرب على ظهره على يديه على بطنه إن كان يتحمل مثل ذلك الضربة، لا تؤذي بها، يوزع الضرب ولكن لا يكون له في مقصد، لا يكون في مقصد. يضرب الرجل قائما بالصوت، الصوت مش معنى الكرباج، مش معنى الكرباج، الصوت الجريدة، يعني الجريدة بتاعت النخل بمثلها، صوت لا خلق، لا خلق يعني لا يكون جديدا مليان شوك يضرب به روح جاي مجرحه، ولا يكون قديما خلقا بحيث انه هيضرب ضربة روح مكسور مثلا، لا ولكنه وسط بين الاثنين، لا خلق لأنه لا يؤلم، لا يؤلم، ولا جديد يعني لا يجرح. روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلة أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تنكسر ثمرته فقال بين هذين، فقال بين هذين الحديث ما هو ضعيف، إنما الفقهاء على العمل بمقتضى ذلك، لا بشيء يكون شديدا يكسر الإنسان، ولا بشيء يكون ضعيفا ينكسر وهو يضرب به. ولا يبالغ في ضربه، لأن القصد الأدب ليس الإهلاك. قال أحمد رحمه الله: لا يبدي إبطه في شيء من الحدود، لا يبدي إبطه، يعني يمكن الإنسان يجيب العصاية ضخمة ويرفع إيده فوق وينزل هي ضربة واحدة تكفي ويموت وخلاص، لا، يقول لك لا ما ترفعش إيدك بحيث أن تبدي الرحمة. الرحمة في الإسلام عظيمة جدا، التحديد في كل شيء، إن بيحدد لك حتى لما تضرب إنسان عشان أخطأ هذا الإنسان تعزيرا ولا إقامة حد من حدود الله عز وجل، الحاكم اللي يقوم بذلك، القاضي اللي بيأمر بذلك، الجلاد اللي بيقيم، محطوط له حدود معينة زاد عليها هو يعذر في هذا الشيء، لا ليس لك أكثر من ذلك. ضرب ضربا بحيث يقتل هذا الإنسان هو يبقى عليه حيغرم الغرامة، إذا تعمد قتله وهو ليس يستحق القتل يبقى يقتص منه، إذا لم يتعمد ذلك فهو شبه العمد شبه الخطأ، وعلى عاقلته يدفعون الدين. عن علي رضي الله عنه قال: ضرب بين ضربتين، ولا ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، يعني لا يعزون بين الضرب الشديد أو بين الضرب بالراحة جدا، لا يكون بين الاثنين. ولا يمد ولا يربط ولا يدرد ناسيا، لا يمد، يعني اللي هيضرب وقام عليه الحد لا يمد، مش هيتشال مرابعة تعمل إيديه ورجليه، لا، ولكن هو واقف في مكانه. ولا يربط إلا إذا احتاجوا لذلك، ولا يربط ممكن يطلع يجري ما عرفوش يجوه، يبقى هنا ممكن إذا كان لا يربط حسب ما يرى القاضي في هذا الشيء، فيمكن الإنسان الذي لا يربط تقوم وهو بيتضرب يقعد يتحرك شماله ويمين تنزل ضرب على دماغه، فعلى ذلك إذا كان في حكمة في أنه يربط بحيث أنه لا يؤذى يفعل، إذا كان ما فيش حكمة في ذلك لا يفعل. ولا تدريد، يعني مش حايف يخلع ثيابه فيفضح بهذا، لا، ولكن هو لابس ثيابه يضرب الحد. يجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل كالفؤاد والخصيتين لئلا يؤدي إلى قتله أو ذهاب منفعته، وهنا يتقي ضرب على الوجه تكره على الرأس على الفرج على مقاتل تكون في الإنسان كالرقبة ونحوها قد يقتل بذلك. وقال علي رضي الله عنه: اضرب وأودع واتقي الرأس والوجه، واتقي الرأس والوجه. وقال: لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج، إلا الوجه والفرج، يعني يقيم الحد فيوزع الجسم بحيث أن ما يتأذاش عضو من الأعضاء بسبب الضرب الشديد اللي يكون عليه، ولكن يوزع بحيث أنه لا يهلكه وفيما عدا الوجه والفرج. طيب، كفاية علينا كده النهاردة، المرة الجاية إن شاء الله من الاثنين ممكن درسنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.